بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات والدروس المباركة، وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام وحياكم الله، نحن معكم في هذا الدرس المبارك لمن أراد المتابعة معنا في شرح مختصر صحيح الإمام البخاري. وقد وصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وبدأ الشيخ حفظه الله تعالى في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وتطرق إلى أطراف هذا الحديث حتى وصلنا معه إلى الطرف السادس. والآن أبدأ في قراءة الحديث ثم يتفضل الشيخ بشرحه جزاه الله خيرا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى شرح حديث عائشة ومضى من أطرافه خمسة، وكلها في كتاب الغسل في الأصل. أما الطرف السادس فذكره الإمام البخاري، خرجه الإمام البخاري في كتاب اللباس، في كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير. قد يتعجب الإنسان، ومن ذلك طلاب العلم، ما علاقة كتاب اللباس بالغسل؟ وقد يستنبط بعضهم أن الغسل له علاقة باللباس الذي هو من مقتضاه نزع اللباس، من مقتضى الغسل نزع اللباس. قال رحمه الله في كتاب اللباس: باب ما وطئ من التصاوير. قال رحمه الله عن عائشة، وقبله حديث عنها وعطف عليه: وكنت أغتسل أن أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا المتعلق بحديثنا. قبل هذا الحديث قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته. حقيقة الإمام البخاري في ربطه للأخبار معجب، وقد يتعجب الإنسان من هذا الإغراق وهذا الإبعاد في نزع المناسبات، حتى جزم بعضهم في موضع آخر غير هذا أنه لا ارتباط للترجمة بالحديث. وأشرنا مرارا إلى أن الكرماني وهو من شراح البخاري استبعد أن تكون هناك علاقة بين الحديث والترجمة، وساء اللفظ مع هذا الإمام، وقال إن هذا تعجرف تعجرف. ولما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر المناسبة وجلاها وأوضحها، قال: والذي حمل الكرماني على هذا الكلام جهله بالكتاب الذي يشرحه. لأن الكرماني لو كان من مثل الحافظ ابن حجر يجمع الأطراف ويتكلم عليها في موضع واحد أو في مواضع أو على أقل يراجعها ويتصورها، ما قال مثل هذا الكلام. قبل خبر عائشة الذي علقه الإمام البخاري في هذا الموضع، قبله قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته. كتاب اللباس الكتاب معروف تكلمنا عليه مرارا، واللباس معروف أيضا لا يحتاج إلى تعريف. قال ابن حجر: قوله باب ما وطئ من التصاوير، أي هل يرخص فيه ما يوطأ ويداس من التصاوير؟ ووطئ بضم الواو مبني للمجهول، أي صار يداس عليه ويمتهن. وقال العيني: أي هذا باب في بيان ما وطئ على صيغة المجهول، أي ديس بالأقدام وامتهن من التصاوير. ومسدد هو مسدد بن مسرهد تقدم مرارا، وقال بعض الأئمة هو مسدد كاسمه على سبيل المدح له. وعبد الله هو ابن داود هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصغر، وهشام هو ابن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. قوله درنوكا زاد مسلم من طرف أبي أسامة أو من طريق أبي أسامة عن هشام على بابي. والدرنوك بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف، ويقال فيه درموك بالميم، ويقال فيه درموك بالميم بدل النون. قال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر. وكذا في عمدة القاري نقلا عن الخطابي. فيه تماثيل، زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم فيه الخيل ذوات الأجنحة، فيه الخيل ذوات الأجنحة. هذه التصاوير مثل الخيل ذوات الأجنحة موجودة في عصر عليه الصلاة والسلام، وتبقى أنها صور، ما يخرجها أجنحتها عن كونها صور، تدخل في الممنوع. منها ما هو منقوش ومنها ما هو تماثيل. فالذي في الدرموك له ظل ولا ليس له ظل؟ في الستر له ظل؟ لا، لا ظل له. في الخيل ذوات الأجنحة. قوله في آخر الحديث: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كذا أورده عقب حديث التصوير، كذا أورده عقب حديث التصوير، وهو حديث آخر مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن عروة، وأخرجه عقب حديث عائشة في صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة. وقد تقدم شرحه مفصلا هناك. وكأن البخاري سمع الحديث على هذه الصورة فأورده كما هو. إذا أعجز الشراح عن وجود رابط بين الحديثين لجأ إلى مثل هذا التعليل. البخاري لما سمع الحديث الذي أسنده وهو أصل في بابه كأنه سمع من الذي روى عنه هذا الحديث الحديث الآخر، فأراد البخاري أن يذكرهما في مجلس واحد كما سمعهما في مجلس واحد. وهذا هو مناسب ذكره في كتاب اللباس. ولو تعصر الذهن وتوجد مناسبة لوجود للغسل في كتاب اللباس وجدت أنه من باب التعري للغسل من اللباس، يعني تجد مناسبة. واغتفر ذلك لكون المتن قصيرا، لكون المتن قصير، كان المتن هذا لا ما يكمل سطر، ولو كان طويل لا قيل لم هم مبرر. مع أن أكثر عادة البخاري التصرف المتني بالاختصار والاقتصار، ما يأتي بالمتن على وجهه ولفظه لا بد أن يتصرف فيه وفي رواته، لأن البخاري رحمه الله تعالى لا يمكن أن يكرر حديثا واحدا في موضعين بسنده ومتنه، لا بد أن يوجد هناك تصرف من الإمام البخاري في متنه أو في سنده، ويكون هذا التصرف من شيوخه، قد لا يكون منه، قد يكون من شيوخه رحمه الله، ولا يوجد كما قال ابن حجر وغيره حديث واحد كرره البخاري في موضعين بإسناده ومتنه، لا بد من أن يكون هناك اختلاف في المتن أو في الإسناد. قال: وقد وجد ذلك في نحو 20 موضعا من 7500 حديث، نحو 20 موضع غير مؤثرة، 20 موضع كرر الحديث بلفظه وسنده. وهذه المواضع أشار إليها ابن حجر بهذا التقرير، وذكرها القسطلاني في مقدمة إرشاد الساري بألفاظها ومتونها وأسانيدها في مواضعها، فمن أراد مراجعتها فليرجع إلى إرشاد الساري في أوله. ويكون اختلاف اللفظ شيخنا حفظكم الله مناسبا لوضعه في الباب الثاني أو في الباب هو الاختلاف في اللفظ لا يكون اختلاف في المعنى، لكن يتصرف في تصرف في اللفظ دون المعنى. وقال الكرماني: فإن قلت ما وجه مناسبة الاغتسال بالمبحث الذي هو التصاوير، قلت لعل الدرنوك كان معلقا بباب المغتسل، لعل الدرنوك كان معلقا بباب المغتسل، وهنا توجد المناسبة. لكن هذا ستكون القصة واحدة، قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده الاغتسال مباشرة. على كل حال هذا هو الواقع في صحيح البخاري، ولا بد لنا أن نوجد مناسبة أو نوجد مخرج للإمام البخاري، والإمام البخاري فوق أن يتهم بفهمه، بل نتهم أفهامنا، ورحمة الله على الإمام البخاري فقد أعجز من بعده من الشراح وغيرهم وليس بالمعصوم. قال الكرماني: فإن قلت ما وجه مناسبة الاغتسال بالمبحث الذي هو إيش؟ التصاوير، باب ما وطئ من التصاوير، والحديث الذي فيه الدرنوك وفيه تصاوير، قلت لعل الدرنوك كان معلقا بباب المغتسل، والله أعلم. أو المقام اقتضى ذكره إما بحسب سؤال وإما غيره، المقام اقتضى ذكره إما بحسب سؤال وإما غيره. على كل حال قد يذكر الإنسان، يكون الشرح لحديث مثلا تكلم فيه الشيخ بما يناسب هذا الحديث، ثم يأتي أحد من الحاضرين يسأل سؤال ما له علاقة في الحديث، ثم ينسخه الطلاب على عادتهم مع الدرس. ولذلك تجدون بعض الدروس لا سيما ممن يستطردون ويخرجون عن الموضوع، تجد موضوعات في درس واحد لا رابط لها، بعض الشيوخ يتقيد بموضوع الدرس ولا يخرج عنه، وهذا أمره مفروغ منه غير مشكل، لكن الذي يسمع من بعيد، اللي يسمعون الدرس من بعيد والدرس موضوعه مثلا مثل درسنا اليوم في كتاب الحج، يجي يسأل واحد عن البيوع، المسجل يسجل الجميع والمفرغ يفرغ الجميع، والبعيد الذي يسمع الدرس من بعد وش علاقة هذا بهذا، أو يقرأه فيما بعد من هذا الباب قالوا مثل هذا الكلام. وقال العيني مثل ما قال ابن حجر وكرماني، لأن العيني ينقل من ابن حجر، وابن حجر والعيني ينقلون من الكرماني. وقال القسطلاني قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وليس للترجمة تعلق بقولها، وكنت أغتسل إلى آخره. قد ساقه المؤلف في الطهارة مفردا، والظاهر أنه تحمله على هذه الصفة فساقه هنا كذلك، يعني مثل ما تقدم. البخاري تحمل الحديثين في وقت واحد، وهما حديثان وإن كانت الراوية واحدة لأن الموضوعات مختلفة تماما، تحملهما في مقام واحد في مجلس واحد فأداهما كما سمع رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ورد سؤال من أحد الإخوة المستمعين شيخنا حفظكم الله، بما أنكم تطرقتم كثيرا لابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر أن هناك عالما آخر اسمه ابن حجر الهيتمي، هل بينهما فرق؟ هل هناك ابن حجر ثالث شيخنا حفظكم الله؟ الفرق بين ابن حجر العسقلاني شارح البخاري وابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي فرق واضح، وهذا عنايته بالحديث ابن حجر العسقلاني وعنايته بالبخاري، وله عناية بالفقه الشافعي، لكن ما هم مثل ظهور عنايته بالحديث وعلوم الحديث. ابن حجر الهيتمي له عناية بالفقه الشافعي وتحفة المنهاج أو المحتاج في شرح المنهاج النووي معتنى بها عند الشافعية، لكن رغم ما يوجد عند ابن حجر العسقلاني من مخالفات عقدية سببها اتباعه وتعلمه على طريقة الأشعري، وهي مخالفات لا تكاد تذكر بالنسبة لعنايته بالسنة، نسأل الله العفو لنا وله. آمين. نعم. وأما ابن حجر الهيتمي فليس له عناية في الحديث، وإنما عنايته بالفقه الشافعي والعقيدة على طريقة تخالف منهج السلف الصالح، وله كلام سيء في شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك كتاب اسمه جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين، النزاع الذي وقع مع أن ابن حجر الهيتمي متأخر عن شيخ الإسلام لكن تكلم فيه بكلام سيء وبذيء جدا ورماه بالعظائم، وجاء الألوسي فألف كتابا أسماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، أحمد ابن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي. والهيتمي قد يلتبس على بعض الناس بالهيثمي نور الدين المحدث مؤلف الزوائد، هذا غيره، هيثمي بالثاء وذاك هيثمي بالتاء. وتقول هل يوجد ابن حجر غيرهم؟ يوجد مثلا من المتأخرين المعاصرين ابن حجر أبو طامي من علماء قطر، وله مؤلفات، ومسألة لا تحتمل أكثر من هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بشرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، حفظه الله ووفقه وسدد الله خطاه ونفع الله به، وشكر الله له ولكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.